بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر محرم الحرام من العام 31 بعد 400 الهجرة، في درسنا 45 وهو ما قبل الأخير من شرح كتاب الاعتصام. قال رحمه الله وهو يتكلم عن أسباب الإحداث في الشريعة: فصل. النوع الثالث: تحكيم العقل وتحسين الظن به. اعلم أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعلها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون. فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلا، وصفاتها وأحوالها وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلا. وأيضا في الشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه، بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص، تعلق بذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحواله أو أحكامه، وهو في الإنسان أمر مشاهد محسوس لا يرتاب فيه عاقل تخرجه التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه. هذا الأمر أيها الأحبة مما ينبغي أن يكون واضحا لدى كل مسلم فضلا عن طالب العلم. الإنسان يجهل أن تأتي بورقة أو بخرقة أو بإصبعك فتضعها أمام عينك تقفل أمامك الرؤية، وتجعل الورقة بينك وبين الشيء فلا تعلم ما تحتها، وهكذا. فالإنسان الله وصف هذا العقل بالقصور وهو محدود، ووصف الله البشرية في كل ما أوتيت من أولها إلى آخرها بقوله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلام الشاطبي هنا رحمه الله كلام جيد، فالله تبارك وتعالى كما تعلمون أنه علم ما كان وما يكون وما يعلمه البشر وما لا يعلمه البشر، بل قد سبق كل ذلك في علم سبحانه وتعالى من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة كما في الحديث في هذا الموضوع. هنا الشاطبي دخل في موضوع رأيت أن أحدث عنكم، أدخلنا في مسألة المنطق وتقسيمات المناطق، والمنطق كما يقول في شيخ الإسلام علم لا ينفع وجهل لا يضر. فأنا حذفت صفحة، أحدث معي صفحة 283 84 85 86 87 88 89 90 91 إلى منتصفها. هذا محذوف، من أراد أن يقرأ يقرأ، لكن لم أرى هناك فائدة، وندخل في مماحكة منطقية ومصطلحات لا علاقة لها مباشرة في موضوعنا الذي نريد أن نصل إليه. ولهذا قال: ولذلك قال بعض المحققين، أقرأ الآن صفحة 292، ولذلك قال بعض المحققين من أهل الاعتبار: سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها وخلق العوائد ليتفطن العارفون تنبيها على هذا المعنى المقرر. فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين: أحدهما أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق، هذا نريد نقص الثمر، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب عليها أن يقدم محقه التقديم وهو الشرع، ويؤخر محقه التأخير وهو نظر العقل، لأنه لا يصح تقديم العقل الناقص حاكما على الكامل، لأنه خلاف المعقول والمنقول، بل ضد القضية الموافقة للأدلة فلا معدل عنه. ولذلك قال: من قال اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك تنبيها على تقدم الشرع على العقل. طبعا أذكر بهذا بأمر لا بد أن يكون معلوم للجميع، وهو أن الشرع وحي الله والعقل خلق الله، ومحال أن يكون بين وحيه وبين خلقه تعارف. لكن إذا نشأ التعارف فيوجه الاتهام للعقل القاصر ولا يوجه للشرع الكامل. ومن مفخرة أو من مفاخر هذه الأمة الكتاب العظيم الذي أخرجه الشيخ الإسلام رحمه الله موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول أو درء تعارض العقل والنقل لعدة أسماء، وهو الكتاب الذي أثبت فيه رحمه الله أنه لا يمكن أن يكون هناك نقل صحيح، يعني فيه نقول غير صحيح يخالف عقل صحيح صريح، لأن الصحيح ضده المريض والصريح ضده إيش؟ متبع الهوى. وجمع في هذا السفر العظيم الذي قال فيه أحد العلماء لو رحل طالب علم إلى الصين للحصول على هذا الكتاب لما كانت الرحلة كثيرة. هذا الأمر كلام الشاطبي هنا كلام ثمين جدا. الشرع هو الكامل والعقل هو إيش؟ الناقص. فإذا تعارض الكامل مع الناقص فنضحي بالناقص. أما أهل البدع والأهواء فهم الذين عكسوا القضية وجعلوا العقل الناقص الذي ينتابه الهوى، ينتابه المرض، ينتابه الجنون، ينتابه الرغبة، الرهبة، القصور، يكون حكم على الوحي الكامل. هذا ما يقبله مسلم أبدا. فأنت إذا نشأ أو ورد الشبهة التعارض وجه الاتهام للآلة المستقبلة للوحي. الآلة المستقبلة هي هذا العقل، لا بد أن هذا العقل فيه بلع. ولهذا مر معنا في الدرس الماضي ومر معنا في غير كلام الصحابة هم خير خلق الله بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول اتهموا الرأي اتهموا العقل فلقد رأيتنا كذا كذا كذا إلى آخر رسول الله اللي مضت معنا. قال رحمه الله الثاني أنه إذا وجد في الشرع أخبارا تقتضي ظاهرا، لاحظنا قال إيش؟ ظاهرا خرق العادة الجارية المعتادة، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق، بل له سعة في أحد أمرين: إما يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه، وهو ظاهر قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني الواضح المحكم والمتشابه المجمل إذ لا يلزمه العلم به، ولو لزم العلم به لجعل له طريق إلى معرفته، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر، لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه. وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه، لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين، وهذا منفي عند الجميع، فبقي الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتها. فالمثبت أثبتها صفة على شرط نفي التشبيه، والمنكر لأن يكون ثمة صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين، منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد. هنا لخبط أو كعادة الشاطبي رحمه الله فيما يتعلق بخصوص الصفات، كرر كما سيأتي على أنك يا تأخذ منهج الصحابة وهو التسليم المطلق، يا أنك تتجه للتأويل. نحن نقول هذا كلام في معتقد أهل السنة والجماعة مرفوض جملة وتفصيلا. نحن على منهج الصحابة، لأنك أنت الشاطبي أنت اللي كررت في الكتاب أنهم أصرح الناس عقول وأن الوحي نزل بلغتهم. فالمتأول الذي جاء بعدما دخلت العجمة في لسان العرب لا يمكن أن يكون خير من الصحابة، ولا يمكن أن يستدرك على الصحابة رضي الله عنهم. فنحن على منهج على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدخول كما نزع رحمه الله إلى أن من أول إنما هدفه التنزيه، نحن نقول هذا كلام مرفوض، لأن التنزيه قد ورد عندنا في شرع الله لما قال ليس كمثله شيء. فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته، لأن الصفة تدور مع الوصوف وجودا وعدما، فما يمكن أن يكون في ذاته ليس كمثله شيء ويجعل صفاته تشبه صفات المخلوقين، مستحيل هذا. الذي ولهذا قال ليس كمثله شيء، هذا تنزيه ونفي. ثم أثبت له سمعا وبصرا لائقا بجلاله سبحانه وتعالى وغنيا عن الإعادة، لما قلنا أن الأسماء والصفات لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يطلق على الله وحده مثل لفظ الجلالة، مثل لفظ الخالق، مثل لفظ الرحمن، هذه لا تطلق إلا على الله، وقسم يطلق على المخلوق ما يجوز إطلاقه على الخالق، مثل الشجاع، مثل الذكي، مثل المريض، مثل الغبي، هذه لا يجوز. هذا القسم لا إشكال فيه. ما جاء الإشكال في القسم الوسط، الأسماء اللي تطلق على الله وعلى خلقه، عالم عالم، حكيم حكيم، كريم كريم، ما في هذا إشكال، لأن إنزالها في عبارة أو كما يقول شيخ الإسلام في التجمهورية الإضافة والتقييد والتخصيص، تجعل الذي يليق بالله من خلال السياق تعرف أنه يليق بالله، والذي يليق بالمخلوق يليق بالمخلوق. فإذا سمعت إنسان يقول سبحان السميع البصير أو سبحان العليم الحكيم، ينصرف الذهن إلى من؟ إلى الله، ما يمكن يرد ورانه. وإذا قلت فلان حكيم في تصرفاته مع طلابه، مع مرؤوسيه، مع مجتمعه، وصرف الذهن إلى من؟ فهذه إشكال. فالله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم ما تركنا في عماية، ولا تركنا رسوله صلى الله عليه وسلم في عماية، بل الصحابة في حديث ابن رزين العقيلي، وهو حديث وإن كان في ضعف لكنه يصح بمجموع طرق ومعناه يدل على الصحة، لما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى لنا رب يوم القيامة ضاحكا، قال أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، مدام سنقابل رب يضحك أبشر بخير الدنيا والآخرة. ولم يجر بال أبي رزي رضي الله عنه أن الضحك مثل ما يقول الشاعر الضحك لا يكون إلا من لهاه، ولها لا بد لها من بلعوم وأضراس وخرافات، هذا ضحك البشر، هذا موضوع له صفة تليق بذاته، ليس ممكن يدري شيء لا بذاته ولا في صفة ضحكه ولا في صفة استواءه ولا نزوله ولا أي صفة من صفاته، ليس ممكن يدري شيء لا بذاته ولا في صفة سبحانه وتعالى. قال وعلى هذا السبيل يجري حكم، قلنا هذا. فإن قالوا هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة كقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن الجميع أنكروا ظاهره، إذا العقل والمحسوس يشهدان بأنها غير مرفوعة، وأنت تقول اعتقد أنها مرفوعة وتأول الكلام، قيل لم نعني ما هو منكر ببداهة العقول، وإنما علينا ما للنظر فيه شكل وارتياب. هذا رد عليه لما دندن في الكتاب كله أن العقل لا تحسين له على إطلاق. الآن وقع في التناقض رحمه الله لما عرض أرجل، لا العقل له إدراك، يدرك ما هو القبيح وما هو الذميم وما هو الحسن وما هو القبيح، لكن الفرق بيننا وبين غيرنا أن العقل لم يستقل بالتحصير والتقبيح، بل جاء الشرع فوجهه وثبته على المنهج، لكن العقل بداهة يدرك أن هذا منكر، ويدرك أن هذا قبيح وأن هذا حسن وأن هذا جميل وأن هذا قبيح، نعم يدركها العقل ولا شك في ذلك. فهي مكابرة من الأشاعرة لما يقولون أن العقل لا يمكن أن يحسن ويقبح بإطلاق، كما نقول أن الصلاة ثابت والجواز عليه قد أخبر الشارع به، فنحن نصدق به، لأنه وإن كان حد السيف وشبهه لا يمكن استقرار الإنسان موقع عادة، فكيف يمشي عليه؟ فالعادة قد تنخرق حتى يمكن المشي والاستقرار، والذين ينكرونه يقفون مع العوائد وينكرون أصل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انقراق العوائد، فيردون ما جاء فيه أو يتأولون حتى لا يثبتون معنى الصراط أصلا. فإن أصروا على هذا ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد، فإن فرقوا صار ذلك تحكما، لأنه ترجح في أحد المثلين دون الآخر لغير مرجح عقلي، وقد صادمهم النقل في الحق والإقرار دون الكرطيف. نقول تقول من الأول منهج الإثبات ما أثبته الشرع سواء أدركنا المعنى أم لم ندركه، وريح بالك من هذه التأويلات كلها. لما يقول الشرع إن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، نعم، طيب عقلي ما وصل إلى معرفة هذا، إيه نعم، لأن عقلك قاصر، بل إنك أنت أيها الإنسان في مجال حياتك الآن في عصرنا الحاضر اخترعت أشياء مخلوقة من اختراعك ولم تعرف كلها إلى الآن، فأنت اخترعت الكهرباء، فهل عرف الإنسان ماهية الكهرباء والشيء أم لا يتعامل بأثارها؟ اخترع الهاتف، هل عرف الإنسان ماهية الإرسال عبر الأثير؟ ما يعرف ماهيته. فإن كان هو أعجز فيما اخترع بنفسه، فمن باب أولى هو أعجز فيما أخبر الله به مما لا يمكن استيعابه. ولهذا العقل يا أخوان له طاقة، مثل الجهاز الذي له طاقة يشتغل عليها. العقل لو فرضنا أن هذا خط مجال الكون أمر بالعقل، العقل يشتغل فيه، واشتغال العقل في مجال الكون كله يفيده أمرين: يفيده زيادة الإيمان بالتفكر واكتشاف أسرار خلق الله وإبداعه في مخلوقاته، ويفيد البشرية كلها في المخترعات التي تعود على بر البشرية بالخير واكتشاف الأسرار من المخترعات التي تخدم الإنسان. هذا المجال ضخم، السماء والأرض، خلي العقل يشتغل في مجال السماء والأرض وما بينهما. ما فوق هذا الخط إذا دخل العقل فيه احترق، مثل لما تدخل الجهاز اللي طاقته 110 على تيار 260 و300، إيش يحدث له؟ يضرب، يحترق. فإذا دخل العقل في مجال الآخرة ومجال الغيبيات ومجال ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ومجال ما لا يمكن للعقل أن يدركه، هنا يظل احترق. جاء الوحي فثبته، قال هذه المنطقة تسلم، تسلم لأنك يعني محصور في قصور. فنحن نقول إن، ولهذا سيأتي ويقول إن يا منهج التأويل يا منهج الصحابة، لا، نحن على منهج الصحابة ولا بديل عن ذلك بإذن الله. قال: ونشرح هذا المطلب بأمثلة عشرة. أحدها مسألة الصراط وقد تقدمت. الثاني مسألة الميزان، إذ يمكن إثباته ميزانا صحيحا على ما يليق بالدار الآخرة وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي. نعم، يقر العقل بأن أنفس الأعراض وهي الأعمال لا توزن، وزن الموزونات عندنا في العادات وهي الأجسام. طيب، هذا هذا هذا تخرصك أنت رحمك الله أرتو أصحابك الأشاعرة، هذا وزن وهذا وزن. مثل ما قال ابن عباس: ليس في الآخرة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، في عنب وعنب، في نعيم ونعيم، في وزن ووزن. من قال لك أن الأعمال إنها لأنها أمور ما لازم أنها تكون؟ هذا وزن الدنيا، وزن الآخرة ما تتدخل في أمور الآخرة. اثبت ما جاء بالنص أنها توزن، وما ورد في أن الميزان له كفتان مشاهدتان، والإنسان يوزن ما عمله وتوزن أعماله في الميزان. كل هذا مما أثبته السنة والجماعة خلاف ما ذكره المؤلف عفى الله عنه وعنه. قال: ولم يأتي في النقل ما يعين أنه كميزاننا من كل وجه، أو أنه عبارة عن العدل، أو أن أنفس الأعمال توزن بعينها. فالأخلق الحمل إما على التسليم، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث في نفس الميزان أو كيفيته أو كيفية الوزن. طيب، لماذا لا تسلك هذا الطريق أنت والمسلمين اللي جوا بعد الصحابة؟ قال: كما أنه لم يثبت عنهم في الصراط إلا مثل ما ثبت عنهم في الميزان، فعليك به، فهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم. فإن قيل: فالتأويل إذا خارج عن طريقتهم، فأصحاب التأويل على هذا من الفرق الخارجة؟ قيل: لا، لأن الأصل في ذلك التصديق بما جاء ثم التسليم محضا أو مع التأويل، فيكون التأويل من التوابع، والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين التسليم وهو الأولى، إذ هم أحق بالصواب، والتأويل نظر لا يبعد إلا قد يحتاج إليه أو يحتاج إليه في بعض المواضع. هذا كلام مع الأسف أنا كتبت فرامش، هذا تناقض من المؤلف رحمه الله، لأنه واضح أن أشعرية في تقديم هم إذا كان صفات الله، الأشعرة ما أثبتوها إلا بالدليل العقلي ولم يثبتوها إلا سبعة، فمن بعضهم لا يقول مثل هذا الكلام، فهو كلام مردود عليه رحمه الله. نحن على منهج الصحابة في إثبات ما أثبته الله من جميع أمور صفاته ومن أمور الآخرة ونعيمها وقصص الأمم، كل هذا ما جاءنا فيه رص صحيح على العين والرأس. أدركنا ما أدركنا، هذا ما هو بشغلنا في هذه القضية، ولم يعلق الوحي، ولم يربط أنه والله إذا لم تدرك عقولكم لا تؤمنوا به ولا تسلموا به، لا، عشان ما صار إيمان ولا صار تسليم. والتأويل نظرا لا يبعد إذ قد يحتاج إليه بعض المواضع، بخلاف من جعل أصله بتلك أمور التكذيب بها، فإنه مخالف لهم سلك من حديث مسلك التأويل أو لا في التأويل أو عدمه لا أثر له، لأنه تابع على كلتا الطريقتين، لكن التسليم أسلم. هذا من التمحل في العبارة، ويلف ويدور، ما يريد أن يعترف بقصور العقل، وأن العقل هنا لا مجال له، وأن المذهب الحق هو مذهب التسليم مذهب الصحابة رضي الله عنهم. الثالث مسألة عذاب القبر، وهي أسهل، ولا بعد ولا نكيرة في كون الميت يعذب بروح برد الروح إليه عارية حالية ثم تعذيبه على وجه لا يقدر بشر على رؤيته كذلك ولا سماعه، فنحن نرى الميت يعالج سكرات الموت ويخبر بالألام لا مزيد عليها ولا نرى عليه من ذلك أثر، وكذلك أهل الأمراض المؤلمة وأشبه ذلك، فما نحن فيه مثلها، فلماذا يجعل استبعاد العقل صادا في وجه التصديق بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت قلت لنفسك لماذا هذا كله للأشاعرة يا جماعة، بل إنه نفسي أن يضرب مثال أوضح مما ذكره وهو قضية النعم، لأن الله أطلق على النوم ميتة، الله يتوفى الأنفس حين إيش موتها، فسمي النوم وإيش موتا، فأنت ترى النائم وهو بجوارك شتى وهو يتعذب أو يتألم أو يضحك أو مهرس أو يطق أو مسافر أو كذا، عالم آخر ما يكون بعض الناس خاصة اللي يحفظون على الأذكار إلا كجنش فريكة مما تلاعبت به الأحلام والأوهام. طيب هذا أمامك عينك ما هذا تراثر، فمن باب أولى أن يكون عذاب القبر، لأن قياس الأولى في هذا إثبات عذاب القبر، ما دام إنه لا يجادل أحد في أن هذا النائم أمامنا يتألم ويفرح ويلتذ ويتعذب إلى آخره وهو أمامنا بالنظر المجرد جثة هامدة. الرابع مسألة سؤال الملكين الميت وإقعاده في قبره، فإنه إنما يشكل إذا حكمنا العقل المعتاد في الدنيا، وقد تقدم أن تحكيمه بإطلاق غير صحيح لقصوره وإمكان خرق العوائد إما بفسح القبر حتى يمكن إقعاده أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحيط بمعرفتها العقول. والخامس مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قط وقراءته إياه وهو خلف ظهره، كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد فيتصوره العقل على وجهه. هو هذا اللي دندر حولك خرق العوائد، أي خرق عوائد؟ الذي قدر، لما استغرب كيف يمشي على وجهه، قال الذي أمشاه على قدمين قادر أن يمشي على وجهه. سلم بقدرة الله يا أخي، عالم من الآخرة، عالم آخر غير عالم الدنيا. هذه مسألة يعني بعض السذج لما يقول في ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وفي الأسئلة اللي في القبر، كل واحد يقول طيب أنا درست وقريت، هي ما هي مغفل مسألة انك درست وقريت انه واحد يعرف من ربك ما دينك من الرجل مبعوث فيكم، هذه يعرف الأطفال، ها تطير تطير عقلك، ولا يثبت فعلا أمام الملكين إلا من ثبته الله. ولذلك نسأل دائما الإنسان يسأل الله الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما يثبت أمام سؤال الملكين من عنده دكتوراه ولا عنده معلومات الدنيا، ما يثبت إلا من ثبته الله لأنه مؤمن. فالمؤمن يقول نعم ربي الله ديني الإسلام الرجل المقوزير محمد، والذي لم يكن له إيمان بهذا لا يمكن ولو كان علم الدنيا كله في رأسه. هي أمور الآخرة يا أخوان فوق مستوى إدراك العقل، فتحكيم الأمور الغيبية إلى العقل هذا أساس من أساس الضلال ومفرق بيننا وبين أهل الأهواء من هذه الأمة. السادس مسألة انطاق الجوارح شاهدة على صاحبها لا فرق بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. السابع رؤية الله في الآخرة جائزة، طبعا من تناخذ الأشاعرة أثبت الرؤية بالدليل الشرعي، لأن الله يقول وجوه يوم ذا ناظر، طيب ولسه ما تقول ما تثبتون لأن الله قالها، إذ لا دليل في العقل يدل على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندنا، إذ يمكن أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة، هذا كله من التمحلات الأشعرية البالغة، أين ولا تصور جهة ولا خصر جسم شفاف ولا غير ذلك، والعقل لا يجزم في امتناع ذلك بدياتا، وهو إلى القصور في النظر أمير، والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل على التصديق. قل في كل صفات الله جاء الشرع بها فلا معدل على التصديق حتى تهدى إلى منهج وفهم الصحابة. الثامن كلام الباري تعالى، إنما نفاهم النفاه وقوفا مع الكلام المعتاد الملازم للصوت والعقل، طبعا كل هذا الكلام غير صحيح، نحن نثبت لربنا سبحانه وتعالى صفة الكلام وأن كلامه كلام حقيقي بحرف وصوت على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. الملازم للصوت وهو في حق الباري محال ولم يقف مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارج عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح، لا يقوم بالرب إذ لا ينحصر الكلام في عقل، ولا يجزم العقل بأن الكلام إذا كان على غير الوجه المعتاد محال فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار مجردا. التاسع إثبات الصفات كالكلام، إنما نفاهم النفاه للزوم التركيب، ومن قال لك أن التركيب هذا عند عند من قال صفات الله بصفات خلقه عنده في ذات الباري تعالى على القول بإثباتها، فلا يمكن أن يكون واحدا مع إثباتها، وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات، فكيف لا يثبت قصوره بإدراك ما ادعى من التركيب بالنسبة إلى صفات الباري؟ فكان من الصواب في حقه أن يثبت من الصفات ما أثبته الله لنفسه، ويقر مع ذلك بالوحدانية له على إطلاقه والعموم. العاشر تحكيم العقل على الله تعالى، بحيث يقول يجب عليه بعثة الرسل ويجب عليه رعاية الصلاح والأصلح، كما هو هنا ينقد من مذهب من مذهب المعتزلة، ويجب عليه اللطف ويجب عليه كذا إلى آخر ما ينطق به اللسان في تلك الأشياء، وهذا إنما نشأ من ذلك العصر المتقدم، وهو الاعتياد في الإيجاب على العباد. ومن أجل الباري وعظمه لم يجتري على إطلاق هذه العبارة ولا ألم بمعناها في حقه، لأن ذلك المعتاد إنما حسن في المخلوق من حيث هو عبد مقصور محصور ممنوع، والله تعالى ما يمنعه شيء ولا يعارض أحكامه وحكم. فالواجب الوقوف مع قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله تعالى يفعل ما يشاء، وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد والله يحكم لا معقب لحكمه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالحاصل من هذه القضية، هذا كلام يضع تحت خط هو كلام جيد، أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع، فإنه من التقديم بين يدي الله ورسوله بل يكون ملبيا من وراء وراء. إذن نعم جيد أنه يقول هذا، لكن هو قال فيما رأى أن العقول أدركته، نحن نقول في كل شيء. ما حكم الشرع عليه عقيدة أخلاقا أحكاما آدابا سلوكا، كل ما ثبت في الكتاب والسنة فهو موقف المؤمن منه على التسليم المطلق. أدرك الحكمة ما أدركها ما لهذا علاقة، أدرك المعنى ما أدرك ما لهذا علاقة. ولهذا قال علماء الملة رحمهم الله وسطرها الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. فسلم لرب الأرض والسماء، فهو الحكيم العليم الخبير في كل شيء سبحانه وتعالى. قال ثم نقول إن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وعليه دأبوا. نعم صدقت، وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا، ودل على ذلك من سيرهم أشياء، منها أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك، بل أقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يصادموه بمعقول ولا عارضوه بإشكال، ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم وما جرى بينهم من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية. فلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك دل على أنهم آمنوا به وأمروه كما جاء من غير بحث ولا نظر. هذا كلام صحيح جميل، وأنا أقول لكم أنه واضح من لفتات ذكرها الشاطبي أنه اطلع على كلام الشيخ الإسلام كما قال أشار المحقق في الجزء هذا والجزء الذي قبله، لكن كانت الهجمة الشرسة من الأشاعرة على الشيخ الإسلام ابن تيمية تمنع المنصفين منهم أن يصرح أنه استفاد من ابن تيمية أو اطلع على كتبه. كان مالك بن أنس رحمه الله يقول الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. من هذا من مسألة الكلام يا أخوان ما يتعلق بالمنطق، ولذلك حدث في الصفحات السابقة، فلازم أن نتأثر بما نشغل، ما نحتاج تقسيم المناطق. قال ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، لازال الكلام اليوم مالك وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي منه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل، لأنهم كانوا جادين رحمهم الله. قال ابن عبد البر قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، يعني العلماء منهم، وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال نحو رأي جهم والقدر. قال والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، وإنما خالف بذلك أهل البدع. قال وأما الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله، إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلالة عامة أو نحو هذا. طبعا هذا كلام جيد من ناحية وفي من يعارض. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان منهجه أنه لا يرى إثارة الشبهة، واستدل أن دفاعك أو ردك للشبهة قد لا يكون في قوة عرضها، وأحيانا قد تعرض الشبهة ثم يسمعها من يسمعها ويذهب وأنت إلى الآن لم تتمكن من عرض الرد، فتقر الشبهة في نفسك ولم يسمع الرد. وقال يونس بن عبد الأعلى سمعة الشافعي يوم ناظره حفص الفرد وضع أحد المبتدع الظلام، قال لي يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام، لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. وذكر هنا أن ابن حجر نقل المحقق أن الشافعي كفر في بعض الكلام الذي نطق به صلى الله عليه وسلم اللي هو حفص الفرد هذا. وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه دخل. وقال على الحسن بن زياد اللؤلؤي قال له رجل في زفر بن الهذيل أكان ينظر في الكلام؟ فقال سبحان الله ما أحمقك، ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنهم هممهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والأثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء حتى تحت الكلام. شوف الذي يرددونه الآن بالبغاوات من درسوا الفلسفة وعلم المنطق يرون أن من لم يتعلمها فهذا لا بضاعة له في العلم. ابن عبد البر يحكي الإجماع عن الأمة كلها أنهم لا يعتبرون من أهل العلم على الأطلاق. قال ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. وعن أبي الزناد أنه قال أيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آية القرآن. شوف كيف حرص السلف رحمه الله. وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موطن، حتى كان من قوله كراهية لذلك ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمركم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. والحديث في البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتقوا الرأي في دينكم، وقال السحنون يعني البدع. وخرج ابن وهب عن عمر أيضا أن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. صعب عليه إذا قال إيش حق الله السلام يقول ما أدري. قال أبو بكر بن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع، وهو القائل في قصته في السنة ودع عنك أراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. وعن الحسن قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا على الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن مسروق قال من يرغب برأيه عن أمر الله يضل. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول السنن السنن فإن السنن قوام الدين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. فهذه الأثار وأشباهها تشير إلى ذم إثار نظر العقل على أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار البدع المحدثة في الاعتقاد كرأي جهم وغيرهم من أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا قياس ومعارة في رد الأحاديث، فقالوا لا يجوز أن يرى الله في الآخرة لأنه تعالى يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الآية، فردوا قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم يوم القيامة، وتأولوا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقالوا لا يجوز أن يسأل الميت في قبره لقول الله أمثل اثنتين وأحييت اثنتين، فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته، وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترها، وقالوا لن يخرج من النار من دخل فيها، وقالوا لا نعرف حوضا ولا ميزانا ولا نعقل ما هذا، وردوا السنن في ذلك كله في رأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في الصفات الباري. وقالوا العلم محدث في حال حدوث المعلوم، لأنه لا يقع علم إلا على معلوم فرارا من قدم العالم في زعمهم. وقال جماعة الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع، وهذا قول أعم من الأول، لأن الأول خاص بالاعتقاد وهذا عام في العمليات وغيرها. وقال آخرون، قال ابن عبد البر وهم الجمهور، إن المراد به القول في الشرع الكلام ابن عبد البر تحت خط لأنه مهم، وهو رأي الجمهور، المراد به القول في الشرع بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل. قالوا وفي الاشتغال بهذا تعطيل السنن والتذرع إلى جهلها، وهذا القول غير خارج عما تقدم، وإنما الفرق بينهما أن هذا منهي عنه للذريعة إلى الرأي المذموم وهو معارضة المنصوص، لأنه إذا لم يبحث عن السنن جهلها تحتاج إلى الرأي، فلحق بالأولين الذين عارضوا السنن حقيقة، فجميع ذلك راجع إلى معنى واحد وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن إما قصدا وإما غلطا وجهلا، والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة. إذن الرأي الاستحسان إعمال العقل في مصادمة النصوص اعتقادا أو أحكاما أو أخلاقا هذا سبيل ليس هو سبيل أهل السنة والجماعة، بل هو سبيل أهل البدع والضلالة. فالحاصل المجموع ما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم رضي الله عنهم لم يعارضوا ما جاء في السنة بآرائهم، هذا كلام جيد، علموا معناه أو جهلوه، جرى لهم على معهودهم أو لا، وهو المطلوب من نقله ليعتبر به من قدم الناقص وهو العقل على الكامل وهو الشرع. ورحم الله الربيع بن خثيم حيث يقول يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكيله إلى عالمه، ولا تتكلف، فإن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إلى آخرها. وعن معتمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من علماء أهل المدينة قال إن الله تعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا. قال والقدر منه، القدر من العلم الذي لا يجوز الناس أيضا لا نسر الله في خلقه سبحانه وتعالى. وقال الأوزاعي كان مكحول والزهري يقولان أمر هذه الحديث كما جاءت ولا تتناظر فيها، ومثله عن مالك والأوزاعي وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت نحو حديث التنزل وخلق آدم على صورته وشبههما، وحديث مالك في السؤال على الاستواء مشهور، وجميع ما قالوه مستمد من معنى قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الآية، ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، شوف لح كل هو بس في أمور عقيدة، كل من عند ربنا، فإنها صريحة في هذا المعنى الذي قررناه، فإن كل ما لم يجري على المعتاد في الفهم المتشابه في الوقوف عنه هو الأحرى بما كان عليه الصحابة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان من شأنهم اتباع الرأي لم يذموه ولم ينهوا عنه، لأن أحد لا يرتضي فريقا ثم ينهى عن سلوكه كيف وهم قدوة الأمة في اتفاق المسلمين. وروي أن الحسن كان في مجلس فذكر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، ف فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والآثار في هذا المعنى كثيرة، جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع لطريقهم على كل حال، وهو طريق النجاة حسب ما نبه عليه حديث الفرق في قوله ما أنا عليه وأصحابي. إذن خلاصة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، ترجيحه هذا لا شك فيه لما كان عليه فهم الصحابة ومنهجهم وسيرتهم، وأنه هو الأولى والأسلم. وقف قليلا مع أصحاب التأويل، وأن بعضه يصنع وبعضه ما يصنع، قلنا له لا، احذفها كلها وخلك على منهج الصحابة، فهم كما نقلت رحمك الله عن هؤلاء الأئمة أعلم الناس وأبرها قلوبا وأتقاهم وعرفهم بي وخير من قام بهذا الدين، فلم يأتي أحد وسيقوم بأمر هذا الدين أحسن من الصحابة رضي الله عنهم. فصل. النوع الرابع، وهو الرابع من أسباب الإحداث في الشريعة، اتباع الهوى. اعلم أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وهذا أصل قد تقرر في قسم المقاصد من كتاب الموافقات، لكن على وجه كلي يليق بالأصول، فمن أراد الاطلاع عليه فليطالعه من هنا. يعني هذه فائدة جيدة، الشريعة موضوعة كانت لتخلص المكلف من داعي الهوى. ليه؟ لترسم له الطريق المحكم، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ولما كانت طرق الهوى متشعبة لم يمكن يؤتى عليها بالاستيفاء، فلنذكر منها شعبة واحدة تكون كالطريق لمعرفة ما سواها. فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق، كبيرهم وصغيرهم، مطيعهم وعصيهم، برهم وفاجرهم، لم يختص الحجة بها أحد دون أحد، وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة، حتى أن المرسلين بها صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها. وهذا كلام ثمين جدا، يعني يقول لك الرسالة أول من يقوم بها من؟ الرسول نفسه. فما يمكن أن يأتي بالرسالة للأمم ويأمرها بشيء منها عصيه ولا أتبر، لا. من هنا قال الله في ربي رسول الله عليه وسلم لقد كان لكم إيش؟ في رسول الله أسوة حسنة. قال فأنت ترى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته، مما اختص به دون أمته أو كان عاما له ولأمته، يعني في أشياء خاصة به وفي أشياء تشمل وتشمل الأمة، كقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى سائر التكاليف التي وردت على كل مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق، خط تحت هذا الكلام، والعموم عليه وعلى جميع المكلفين، وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم. ألا ترى إلى قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فهو صلى الله عليه وسلم أول من هداه الله بالكتاب والإيمان، ثم من اتبعه فيه والكتاب هو الهادي والوحي المنزل عليه مرشد ومبين، لذلك الهدى والخلق لذلك الهدى والخلق مهتدون بالجميع. ولما استنار قلبه وجوارحه صلى الله عليه وسلم وباطنه وظاهره بنور الحق علما وعملا، سار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظم، حيث خصه الله تعالى دون الخلق بإنزال ذلك النور عليه، واصطفاه من جملة من كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء أزليا، لا من جهة كونه بشرا عاقلا مثلا اشتراك مع غيره في هذه الأوصاف، ولا لكونه من قريش مثلا دون غيرهم وإلا لازم ذلك في كل قرشي، ولا لكونه من بني عبد المطلب، ولا لكونه عربيا، ولا لغير ذلك، بل من جهة اختصاصه بالوحي، خط تحت هذا الكلام، بل من جهة اختصاصه بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه، فسار خلقه القرآن حتى قيل فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنما ذلك لأنه حكم الوحي على نفسه حتى سار في علمه وعمله على وفقه. فكان الوحي حاكما وافق قابلا مذعنا ملبيا نداءه واقفا عند حكمه. وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به، إذ قد جاء الأمر وهو مؤتمر، جاء بالأمر وهو مؤتمر، وبالنهي وهو منتهي، وبالوعظ وهو متعظ، وبالتخويف وهو أول الخائفين، وبالترجية وهو سائق ذهب الراجين. هذا وصف فعلا جيد للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أعظم ما دل على أمانته صلى الله عليه وسلم وصدقه أنه جاء بما عاتبه الله فيه. فلو أن له تصرف لما قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت، آيات عتاب النبي، لكن لأنه أمين صلى الله عليه وسلم في هذا الوحي في كل صغيرة وكبيرة، قائما بهذا الوحي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأعماله صلى الله عليه وسلم. قال وحقيقة ذلك كله جعله الشريعة المنزلة عليه حجة حاكمة عليه ودلالة له على الصراط المستقيم الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم، وبذلك سار عبدا لله حقا، وهو أشرف اسم تسمى به العباد. فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وما أشبه ذلك من الآيات التي وقع مدحه فيها بصفة العبودية. وإذا كان ذلك كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى الحق، وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولا واعتقادا وعملا، لا بحسب عقولهم فقط ولا بحسب شرفهم في قومهم فقط، لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم، ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعها. فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة. هذا كلام ثمين هام جدا. ولهذا لو أن المسألة مسألة شرف ومسألة رتبة ومسألة نسب لعلمت من كان أبو لهب وأبو جهل في قريش من صراديدها، ومن هو بلال العبد الذي شرع بدرهمه، ومع هذا رفع الله بلالا حتى سمع صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، وهو بأبي لهب وأبي جهل حتى جعل فحما من فحم جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم نقول بعد هذا إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وأهله وأنهم مستحقون لأشرف المنازل، وهو مما لا ينازع فيه عاقل. واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عند الله يوم القيامة. ولا علينا أسامحنا بعض الفرق في تعيين العلوم الشرعية، أعني العلوم التي ربها الشارع على مزيتها وفضيلتها، أم لم نسامحهم بل بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية وإثبات المزية. وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك بلا نزاع بين العقلاء في ذلك، كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه فإنه كالوسيلة فعلم الفقه أعلى، يعني العربية وسيلة، معرفة العرب وسيلة إلى معرفة إيش؟ معنى ألفاظ الشريعة. لكن هناك من يريد الله به خيرا يفقه بإيش؟ الدين. وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظمهم منزلة بلا إشكال، فلا نزاع، وإنما وقع الثراء في الشريعة على أهل العلم بحيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى، ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به فهم، فهو إذن العلة في الثناء، إذن العلة هي العلم والقيام به، ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم. ومن ثم سار العلماء حكاما على الخلاق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشادا. هذا كلام ثمين جدا من الشاطبي رحمه الله، بعد أن تكلم عن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالوحيين الكتاب والسنة، تكلم عن العلماء العاملين بعلمهم. وأما العالم الذي لا يعمل بعلمه فأنتم تعلمون أنه من أول من تسعر به النار يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونعوذ بالله أن نعذب بما تعلمنا. فكلامه هنا عن العلماء العاملين كلام أيضا ثمين جدا رحمه الله. قال: ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم، ومن ثم صار العلماء حكاما على الخلائق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشادا، لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم بإطلاق، فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذلك، إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر المشترك لاشتراك الجميع فيها، وإنما صاروا حكاما من جهة ما اتصفوا بالوصف الحاكم وهو العلم. وهذا التقرير غير محتاج إلى برهان لوضوحه. ثم نقول بعد هذا: لما صار أهل العلم حكاما على الخلق ومرجوعا إليهم بسبب حملهم للعلم الحاكم، لزم من ذلك أنهم لا يكونون حكاما على الخلق إلا من ذلك الوجه. أي وجه؟ العلم الشرعي. كما أنهم ممدوحون من ذلك الوجه أيضا، فلا يمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن صوب العلم الحاكم، إذا ليسوا حجة إلا من جهته، فإذا خرجوا من جهته فكيف يتصور أن يكونوا حكاما؟ هذا محال. يعني إذا خالف العالم علمه فلا لا يعتبر حاكما على الخلق قضاء أو فتيا أو إرشادا. وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهندس، ولا في العالم بالهندسة في عربي يعني قصده نحوي، فكذلك لا يقال في الزاغ على الحكم بأحكام الشرع حاكم بالشرع، بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك، فلا يصح يجعل حجة في العلم الحاكم. هنا أخرج أصحاب الأهواء من العلماء، وبهذا الكلام يخرج أصحاب الأهواء من أهل العلم، وأنهم ليسوا من العلماء الربانيين، فلا يصح أن يجعل حجة في العلم الحاكم، لأن العلم الحاكم يكذبه ويرد عليه. وهذا المعنى أيضا في الجملة متفق عليه، لا يخالف فيه أحد من العقلاء. ثم نصير من هذا إلى معنى آخر مرتب عليه، وهو أن العالم بالشريعة إذا اتبع في قوله وقاد إليه الناس في حكمه، فإنما اتبع من حيث هو عالم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة أخرى، فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله عز وجل، فيتلقى منه ما بلغ عن العلم بأنه بلغ، أو على غلبة الظن بأنه بلغ، لا من جهة أنه منتصب للحكم مطلقا، إذ قد لا يثبت ذلك لأحد عن الحقيقة، وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك له صلى الله عليه وسلم وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما غيره من العلماء والبشر فليسوا معصومين، وثبت ذلك له صلى الله عليه وسلم وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعله حق صلى الله عليه وسلم، فإن الرسالة المقترنة بالمعجزة على ذلك دلت، فغيره لم تثبت له عصمة بالمعجزة بحيث يحكم بمقتضاها حتى يساوي النبي في الانتصاب للحكم بإطلاق، بل إنما يكون منتصبا على شرط الحكم بمقتضى الشريعة، بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم لم يكن حاكما. يعني العالم إذا حكم بغير العلم الشرعي فلا يعتبر حاكما، إذ كان بالفرض خارجا على مقتضى الشريعة حاكما، وهو أمر متفق عليه بين العلماء. ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حتى يثبت الحق فيها، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، أحدها يكون مجتهدا. الآن ينقلنا إلى يعني بعد أن بين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي قام بهذا الدين وأنه المعصوم، انتقل إلى ورثته وهم العلماء، بين أن العالم لا يكون عالما بالشريعة ممدوحا إلا من جهة قيامه بالعلم الشرعي على مقتضى ما تعلم، فإذا خالف هذا العلم سقط. ثم ينتقل الآن إلى مرحلة ثالثة، وهو أن الناس إخوانا في العلم يتفاوتون، منهم من يصل إلى مرتبة الاجتهاد، ومنهم المقلد، ومنهم من هو دون ذلك، فماذا يكون موقف كل واحد منهم؟ قال: أحدها يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها، لأن اجتهاده في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة دون ما ظهر لغيره من المجتهدين، فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب بدليل أنه لا يسع فيما اتضح فيه الدليل إلا اتباع الدليل دون ما أداه إلى اجتهاده، ويعد ما ظهر له لغوا كالعدم لأنه على غير صوب الشريعة الحاكمة، فإذا ليس قوله بشيء يعتد به في الحكم. إذا رأى اجتهاده أنه هو الأقرب إلى الشريعة وجب عليه أن يذهب ليه لاعتماد على الدليل الشرعي الذي اتكأ باجتهاده عليه، ولا يجره يخالف ذلك. الثاني أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدي به، ومعلوم أنه لا يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم، والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنها أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له السباعة ولا الإنكاج لحكمه، بل لا يصح يخطر بخاطر العام ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر، كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل، وإذا كان كذلك فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم بالعلم الذي يجب الانقياد إليه، لا من جهة كوري فلانا أو فلانا، وهذه الجملة أيضا لا يسع الخلاف فيها عقل ولا شرع. إذا اقتدى بالعالم الفلاني فمن ناحية ما حمل من العلم، ما هو لأن فلان ابن فلان، ويقول لك المثل أن الناس في أمورهم العادية إذا جاء المريض إذا لم يعرف هذا المريض أو المسؤول عنه أن فلان طبيب ما يمكن أن يذهب إلى هذا الإنسان إلا إذا كان مجنون، ما يمكن المريض أن يؤدى إلا إلى طبيب حاذق يقوم بعلاجه. فكذلك الإنسان الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لا يمكن أن يذهب إلى قول أحد من العلماء إلا إذا كان يثق في أن هذا العالم على علم حقيقي متبع للأدلة غير متبع لهواه. الثالث وبه نقف بعد قليل أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه، فلا يخلو أن يعتبر ترجيحه ونظره أو لا، فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، والمجتهد ما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه وتوجه شطرة فالذي يشبهه كذلك، وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي، والعامي إنما يتبع المجتهد من جهة توجهه إلى صوب العلم الحاكم، فكذلك من نزل منزلته، يعني يسأل من يثق في دينه وفي علمه. ثم نقول إن هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعه للوحي أشهر بل أن يذكر، وأما أصحابه فاتباعهم له بذلك من غير اعتبار بمؤارف أو مخالف شهير عنهم فلا نطيل الاستدلال عليه. صعب كلهم متبعين، أو قد قالوا صلى الله عليه وسلم قالنا قد آمنا وصدقنا، هكذا مذهب الصحابة. فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائد بحجتها حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا، وأنه متى وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدا به، فما حاد فيه عن صوب الشريعة في البتة. فيجب إذن على الناظر في هذا الموضع أمران، إذا كان غير مجتهد نقف عند هذين الأمرين إلى الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.